ومن هنا فإن من أمر الناس بعبادة لم يكونوا يعرفونها ولم يكونوا يسمعون بها فإنه يطالب بالدليل، وهذا الدليل الذي يسوغ أمره بتلكم العبادة يجب أن يكون آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان أمره مردودا عليه ولا يقبل ما دعا إليه. ومن هنا يعلم ما يأتي، ومن هنا يجب أن يعلم ما يأتي. أولا أن العمل لا يكون صالحا مرضيا عند الله عز وجل حتى يستجمع أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن حسن النية وسلامة القصد لا يسوغ العمل، فكم من عامل نيته حسنة وقصده سليمة، نيته حسنة وقصده سليم، لكن يرد عليه عمله ولا يقبل منه. لماذا؟ لأنه لم يكن متابعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اتفق على هذين الأمرين الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين على أنه لا يقبل عمل إلا باجتماع الشرطين السابقين. ولهذا قال علماء الإسلام: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وإن جمع الإخلاص والعمل إن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان هو السنة، كان عمل الموحدين، كان عمل أهل الشرع. ثالثا، ذكر الأئمة استنباطا من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح رحمة الله عليهم أنه يجب أن تكون موافقة العمل للسنة في ست صور، وإن شئت فقل موافقات العمل للسنة ست صور: إحداها موافقة العمل في الجنس. مثال ذلكم شخصان ضحى أحدهما بكبش والآخر بفرس أو بغزال، فالأول أضحيته مقبولة والثاني غير مقبولة مردودة. لماذا؟ لأنه خالف السنة في الجنس. جنس الأضحية من أين؟ من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. الثانية الموافقة في السبب، يعني يوافق عمله الشرع في السبب، يكون عمله له سبب صحيح. مثاله لو صام شخصان يوم الاثنين، أحدهما لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. والآخر صام يوم الاثنين لأنه يوافق الثاني عشر من ربيع الأول أو السابع والعشرين من رجب. قال: الثاني عشر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبع وعشرين زيارة المعراج المزعومة. نقول: عملك باطل. لماذا؟ لأنك لم توافق الشرع في السبب. فمن أين لك صيام الثاني عشر من ربيع الأول؟ ومن أين لك صيام السابع والعشرين من رجب؟ قال: صمت يوم الاثنين. قلنا: أنت صمته لهذا، إن كنت صادقا فصوم الاثنين من كل أسبوع أو أسبوع بعد أسبوع. أما أن تتعمد صيام الاثنين إذا وافق هذين الأمرين فقد خالفت شرع الله في سبب العمل. الثالثة الموافقة في الصفة، ويقال الكيفية. مثال ذلكم: من صلى صلاة كما شرع الله عز وجل في كتابه وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة. آخر ماذا صنع؟ قال: هذه الظهر أنتم تصلونه في عشر دقائق، أنا أصليه في نصف ساعة. لماذا؟ كيف؟ قال: يسجد فيطيل السجود ويدعو ويستكثر من التسبيح، ثم يرفع من سجدته فيجلس فيطيل الجلوس، ثم يقوم فيركع طويلا ثم يسجد. قلنا: صلاتك باطلة. قال: أنا أطلت الصلاة وفعلت ما لم تفعلوه أنتم، فكيف تقول أنها باطلة؟ قلنا: خالفت الشرع في ماذا؟ في ماذا؟ في الكيفية، في الصفة. إذن صلاتك باطلة، والله لو صليت عمرك كله على هذه الصلاة ما أفلحت، لكانت صلاتك باطلة ولقيت الله بلا صلاة. الرابعة الموافقة في القدر، في المقدار، في العدد. نعود إلى الصلاة، نعود إلى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، إلى عمود الإسلام. قال: أنتم تصلون الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، مقدار معين. أنا أريد أن أجتهد، أنا أريد أن يعني أتقرب إلى الله بزيادة عمل، كيف ذلك؟ قال: إنه يصلي الظهر على سبيل المثال ست ركعات، يعني كلها فريضة، ست ركعات بثلاثة تشهدات، كل بعد كل ركعتين تشهد، ثم يسلم بعد الركعة السادسة. فما حكم صلاته؟ لماذا؟ قال: هذا يتقرب إلى الله. قال: كيف يتقرب إلى الله؟ باطلا، لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في المقدار، في العدد. الخامسة الموافقة في الزمان، الموافقة في الزمان. أنتم تعلمون أن الوقوف بعرفة وفي يوم ماذا؟ يوم كم من ذي الحجة؟ التاسع. قال حتى أخلو بمناجاة ربي في هذا الموقف، في هذا المكان العظيم، إنه يقف يوم سبعة ويوم ثمانية، يوم سبعة ويوم ثمانية، ثم ينصرف إلى مزدلفة. أنتم تقفون يوما واحدا، هذا وقف يومين، فما حكم حجة؟ لماذا؟ قال وقفت يومين لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في الزمان. الزمان الشرعي ما هو؟ يوم تسعة من ذي الحجة. السادسة والأخيرة الموافقة في المكان، الموافقة في المكان. نعود إلى ركن الحج الأعظم الذي هو عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فأخونا قال أنا لا أتمكن من مناجاة الله عز وجل على الوجه الصحيح الذي يجب الذي أستحضر فيه عظمة ربي، فأخشع. أنا أقف يوم عشرة من ذي الحجة في يوم عرفة، يعني أقصد في عرفة، يعني ما غيرت الزمان، ولكن حتى يخلو بربي فيما يزعم وقف يوم عشرة، وقف يوم عشرة في عرفة، أو نقول وقف بمزدلفة، لأن الكيفية المكان المقصود المكان. قال إنه يقف بمزدلفة يوم ثمانية، وبعد ما يذهب الناس إلى عرفة يقف هناك ويتعبد لله ما شاء، ويوم عشرة ينصرف إلى منى. ما حكم حجه؟ لماذا؟ لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في المكان الذي حدده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما أمكن تلخيصه مما اشتمل عليه هذا المقرأ. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة، أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا، وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور. ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها والأموال المنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات، وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده

يأمرون الناس بأمور بدعية لم تكن مشروعة. وأما أهل العبادات والأحوال فمنهم من يعبد الله على بصيرة جامعا بين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعبد الله على جهل وضلال، ومنهم من يعبد الله ببدع، ومنهم من يخلط عبادة حسنة مشروعة وعبادة لم تشرع. مثال ذلكم من يبكر بالحضور إلى المسجد يوم الجمعة، فإنه تجده يصلي ما قدر له ثم يحلق حلقة مع آخرين فيها الذكر الجماعي، فهذا جاء بمشروع وما وغير مشروع. أهل الحرب والقتال وهم المجاهدون الذين يجاهدون الكفار قسم يتوخى شرع الله، يتوخى سنة محمد صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص، فيقف حيث توقفه السنة لا يجاوز بذلك. ومنهم من تأخذه النشوة، نشوة الانتصار وفرح الانتصار، فتجده يمثل في القتلى. هذا كله يرجع إلى أن هؤلاء يرتكبون ما ارتكبوا إما عمدا عن علم وعمد، فهؤلاء أهل الهوى، وإما أن يكونوا جهالا، فالجاهل يعلم ويبصر، فإذا قامت عليه الحجة أخذ بجريرته وبذنبه، وإما أنهم ضلال يحبون أن يظهروا بين الناس وأن يشتهروا. ومنهم من هو مجتهد أراد الحق لكن أخطأ الطريق، أو ناس، فهذا يؤجر على اجتهاده ويغفر له خطأه. هكذا مضت السنة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قرن في كتابه الإسلام بالإحسان، فالإسلام يراد به الإخلاص لوجه الله عز وجل في كل قول وعمل يتقرب به العبد إلى الله، والإحسان السنة، توخي السنة في العبادات. وفي هذا وهو الأمر الثالث الرد على من زعم أن طريق الجنة وأن طريق الجنة في اليهودية أو النصرانية، لأن الله عز وجل حينما قال أهل الكتاب كونوا هودا أو نصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم أخبر عن الطريق الصحيح قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فإذن لا يهودية ولا نصرانية، هذه ليست دينة سموية بل هي دينة إبليس عليه لعنة الله. الدين الحق الذي اتفق عليه النبيون والمرسلون وما جاءوا إلا به هو دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وبهذا تعرفون كذب المقولة التي نصها هكذا: يجب أن تقف الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والنصرانية، بل بعضهم يبدأ بالإسلام يقول الإسلام واليهودية والنصرانية، صفا واحدا في وجه الإلحاد والإباحية. يا مساكين، الحمد لله ما تضحكون علينا، نحن نعلم أنه ليس عند اليهود والنصارى إلا الإلحاد والإباحية، ما عندهم غير ذلك، فكيف يقفون مع أهل الإسلام؟ ما يمكن. وقد حسم الله هذا بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يمكن اليهود كلهم يتنازلون عن اليهودية ويقفون معك يا مسلم، لا ما يمكن، إلا إن كان أنت تتنازل عن دينك أو بعضه. وكذلك النصارى، ونحن لا نحجب هداية الله عن الناس أبدا، لكن نقول مضت السنة الكونية أن اليهود كلهم لن يرضوا عن مسلم حتى يوافقهم، وكذلك النصارى كلهم. أما أفراد أو جماعات أو أحياء من اليهود والنصارى فقد اهتدوا وحسنت هدايتهم وإسلامهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، إلى اليوم يسلم نصارى ويهود فيعيشون مع أهل الإسلام ويتلذذون بالإسلام ويعلمون أنه خير دين وأن ما عداه من الأديان باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان، وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا 4 ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه، كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وتوجيه الوجه كقول الخليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. رواه البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم، والمتوجه إليه بفتح الجيم، ويتناول التوجه نفسه، كما يقال: أي وجهة تريد، أي جهة وناحية تقصد. وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهي 4 أمور: والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال، والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر. فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله، فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا

وسعيد بن جبير رحمة الله عليهما رد على طائفة من المرجئة، وهم القائلون بأن الإيمان هو القول، يعني لا يرون الاعتقاد ولا العمل، وهؤلاء هم الكرامية وهم مشبهة ومرجئة في آن واحد. نعم. الأمر الثالث في هذا المبحث أن الأصل في القلب وليس قول من قال هذا مثل شيخ الإسلام بن تيمية أنهم لا يرون العمل الظاهر، بل شيخ الإسلام أكد هنا، ومرادهم أنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال الظاهرة، تبعت ذلك وقبلها الله سبحانه وتعالى لأنها صالحة على السنة. وإيضاح ذلكم المنافق نفاقا اعتقاديا أعماله في الظاهر صالحة، يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه، صاموا معه، يصلون معه، لما لم يقبلها الله عز وجل؟ لأن باطنهم فاسد، لا يؤمنون بها، ما عندهم إخلاص فيها أبدا، ليس عندهم إخلاص ولا حسنية، فردها فالله عز وجل ردها عليهم. فإذن وهذا القول وهذه القاعدة أن الأصل هو القلب دلت عليها حديث كثيرة، منها حديث النعمان، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فذكر الحديث وفيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب كله، ألا وهي القلب. والحمد لله الذي من علينا وإياكم بمذاكرة هذا الكتاب مذاكرة مختصرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. خلاص القابل ريحناكم، ما في شيء بعد العشاء. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وبارك لنا فيكم وفي علمكم. هذه سائلة تقول: كيف تكون التوبة من الكبائر القلبية وكيف يكون الخلاص منها؟ التوبة من الكبائر القلبية كالرياء، كالتوبة من الكبائر الظاهرة، وهي أن وهذه التوبة يتواطأ عليها القلب واللسان، ومن ذلك العزم على عدم العودة، والإقلاع عن الذنب بالخطيئة، والإقلاع عن الذنب بالكلية، يقلع عن الخطأ كله، والندم على ما فرط. فينصح من كان في قلبه كبر أو رياء أو حسد أن يكثر من الاستغفار والتوبة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ويعالج نفسه ويصرف نظره عن وسواس الرياء أو الكبر أو الحسد، وكذلك يدعو الله، يلح في الدعاء ومن ذلكم اللهم إني أعوذ بك نشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، عندنا في قريتنا هذه المقولة منتشرة، قال يقول بعضهم: حابس حابس حجر يابس شاهد قابض، رد عين المعين عليه في أحب الأشياء عليه، فهل هذا خرافة أم ماذا؟ اللفظ يدل على أنها خرافة، والواجب على طلاب العلم عندكم أو من يزوركم أن ينبه الناس أولا يعلمهم التوحيد كما يعلم، وكذلك يعلمونهم الصلوات، صفة الصلاة الصحيحة، يعلمونهم أحكام الله كما يحذرونهم من الشركيات مثل هذه الكلمة. نعم. وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم، يقول: أنا مقيم في الرياض لمدة شهر وصار لي يوم بجدة، فهل يمكنني عمل عمرة في اليوم التالي أو في نفس اليوم؟ ماذا أفعل وما هو الصحيح؟ أنا ما أدري متى حصل لك هذا، لكن ما دام الحال على ما هو عليه نحن لا ننصح بالعمرة، ننصح بالمجاورة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا آخر يقول: ما هي السنة في صيام شعبان؟ وهل من السنة إحياء ليلة النصف منها؟ هذا السؤال ذو شقين، أحدهما في سنة صيام شعبان. الذي أعلمه في هذا الباب هو قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. وأما الشق الثاني وهو إحياء ليلة النصف من شعبان فهذا باطل، من البدع والمحدثات في دين الله، وإن كان صح فضلها لأحاديث كثيرة لا يخلو كل منها من مقال وبعضها شديد الضعف، لكن القاعدة في هذا أن فضل الشيء لا يقتضي تخصيصه بعبادة. حتى يوم الجمعة فضلها معروف، لكن تخصيص ليلها بعبادة هذا خطأ. ولهذا تستذكرون القاعدة التي ذكرتها في مستهل الدرس: الأصل في العبادات المنع إلا بنص. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول سائل: هل أعتمر في هذه الأيام ولا أقوم بالسعي لأن ابن عباس يرى الطواف مجزئا في العمرة؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى الطواف مجزئا في العمرة. هذا قول مرجوح، لم تكن سنة في عمرة بلا سعي، وإذا طفت أحرمت وطفت فعليك فدية الإحصار. نعم. بارك الله فيك. وإلا جاور وأرح نفسك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبه الإخوة إلى أن الفترة الصباحية غدا على ما هي عليه، وأما الفترة المسائية درس الشيخ محمد بن هادي بعد صلاة المغرب، وبعد العشاء لا يوجد درس للشيخ عبيد غدا، إلا أن بعد غد اللقاء المفتوح، وسوف يفتتحه شيخنا بإذن الله بشرح حديث اتق الله حيثما كنت.